افتح لي باب الرضا يا رب قويني يا رب خلي الامل صاحبي وعنواني وكفيني سوء الجدل لو خدني ابني احزان.